إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع صدر سورة النحل، سورة النعم. وأول نعمة كانت بداءة الله عز وجل لنا بفضله، وأخذناها من قول الله عز وجل: ينزل الملائكة. فابتدأك بتنزيل هذه الشريعة سبحانه وبحمده، وذلك من جملة فضله وبداءته لنا بالفضل. ينزل الملائكة بالروح من أمره. قلنا أن الذي يتوكل بالشريعة هو جبريل في الأصل، وإن كان ربما نزل ببعض الآيات ملك آخر، لكن في الأصل هو جبريل. فوجود جبريل نعم، لأنه الواسطة بين الله عز وجل، أو الواصلة بين الله عز وجل وبين عباده، هو من يأخذ الوحي ويصله بالنبي البشري، والنبي البشري يبلغه للناس أجمعين، أو لقومه، ثم رسولنا صلى الله عليه وسلم يبلغه للناس أجمعين. فتحدثنا عن سيدنا جبريل عليه السلام، وقلنا أن الإيمان بالملائكة أيها الإخوة ركن من أركان الإيمان، وجبريل كبير الملائكة، فالإيمان به إيمان، إتيان لركن من الإيمان. لذا ستسمع نصوص أهل العلم في أن الكفر بجبريل كفر، لأنه ينقض الإيمان، لأنه ذهاب ركن من أركان الإيمان. ذكر الله عز وجل جبريل بصفات عدة في آيات متسلسلة: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فذكر ابن القيم رحمه الله التعليق على الصفتين الأولين: إنه لقول رسول كريم، وقال أن هذا بضد ما عليه الشيطان. شو ده اللي احنا قلنا ليه ربنا سبحانه وتعالى وصفه بهذا؟ لتعلم أن الذي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيطانا، وإنما الذي يأتيه ملك كريم. وفرق بين الملك وبين الشيطان اللي هي عقيدة إيه بقى؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. هي عقيدة اليهود فعلا في سيدنا جبريل حاجة. أنا أقصد اللي احنا قلنا المرة اللي فاتت، إن هنفهم الاعتقاد بعلو الإيمان وسمو منزلته ورفعة قدره وسفالة الشرك والمعصية وأهلها، علشان ده هو الأصل. ده يا إخوة هو ده أصل بتبني عليه صحة النظر العقدي، لأن بعد كده حيأتيكم أنت بتقرأ في العقيدة تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، محدش دم قدهم. هتفهمها ازاي دي؟ الا لما تفهم سمو الموحد وسفالة المشرك، مش كده؟ زي ما هنفهم كده في ان السلام حذره الله عز وجل ورسوله على المؤمنين، البداء بالسلام. ليه؟ بسمو، لان السلام تشريف زي ما هتشوف وتسمع وتعرف ان هذه علة من العلل. لو ما كنتش قدرت تفهم، مش هتعرف تفهم الفرق ده، مش هتفهم أمور كتيرة جدا، لا سيما في عقيدة الولاء والبراء، العقيدة اللي هي أصل التوحيد. العقيدة اللي هي كنه المؤمن، هيئة الأمة، العقيدة التي ذبحت الآن إلى الودجين والحلقوم، ذبحت ذبحا صحيحا ما تسبش منها حاجة، الودجين والحلقوم ذبحت ذبحا فعلا. والعقيدة دي العجيب أيها الإخوة، عجيب أن هذه العقيدة هي مناط السؤال يوم القيامة. الحديث اللي في غاية العجب، واعتمده ابن القيم رحمه الله في كتاب أعلام الموقعين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للعبد يوم القيامة، يقول الله عز وجل لعبده يوم القيامة، خد بالك من الحديث ده جدا، أما زهدك في الحياة، مش أنت كنت زاهد؟ أما زهدك فتعجيل الراحة إليك، إنك شلت الدنيا من دماغك فأنت اللي استريحت، مش كده؟ لا بقى تفكر بكرة هيبقى فيه إيه، ولا المصاريف إيه، ولا العيال إيه، ولا أنت اللي مستريح. لما حلت الوفاة لعمر بن عبد العزيز قال له: لقد تركت كذا وكذا من الولد، ولا نجد في خزانتك إلا 40 درهما، مفيش عندك إلا 40 درهم، اكتب أي حاجة لأولادك، شوف لهم أي حاجة دلوقتي عشان ما تسيبهمش معهمش. فقال: أجلسوني. فأجلسوه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن كان أولادي هؤلاء من الصالحين فإن الله لن يضيعهم، وإن كانوا غير ذلك فأنا لا أنفق على هؤلاء، أنا أنفقش على الناس بتوع معصي. فاللي فاهم الدنيا مستريح، مش كده ولا لأ؟ شفت الراجل اللي دخل على والديه وفي ايديه الكوب بتاع الثلاثة بتوع الغرب، ماسك إناء اللبن بتاعه، دخل عشان والدته تشرب، والده لهم ناموا، تأخر عليهم النهاردة ناموا، فضل واقف شايل الكوب على ايديه وولاده تحت منه، طب ادينا بق، طب ادينا شفطة، طب ادينا حاجة. الاولاد ما كانواش جعانين ولا حاجه، بس هو زي ما بيقول العلماء ان هم الاولاد بيطلبوا دايما الاكل من غير سبب، يعني من غير، مش لازم يبقى جعان، لا اداهم حاجه ولا بتاع. طب يعني سكت الولد، ما سكتش، اما بقاش يا ابويا وامي عشان انجو انا يوم القيامه، وبعدين يبقى نشوف الاولاد. اما زهدك فلنفسك فقد استرحت، اما زهدك في الدنيا فقد تعجلت راحه نفسك، استريحت. وأما علمك فإنه عزك وسؤددك، ده برضو ليك أنت، لما تعلمت العلم بقى ده يقول لك عم الشيخ وزيك عم الشيخ وأسألك سؤال وبتاع، بقى ليك بقى ليك منظر في الناس. فما فعلت في حقي عليك؟ قال: يا ربي وما حقك؟ قال: هل واليت في وليا أو عاديت في عدوا؟ تصور، ما تصدقش بقى كده، معقوله ان مناط الامر عند الله عز وجل؟ ما هو ده اصل في الحياه، هو ده كاشف قدر الله في قلبك، ان توالي اولياءه وان تعادي اعداءه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. الكلام ده مش هتقدر تفهمه، ايه علاقتك مع المؤمن وازاي المؤمن افضل من غيري، وتفهم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا بس، مش هتقدر تفهم الحصر ده الا اذا كان عندك عقيدة سبحانه وتعالى عما يشركون، ان الايمان مقدس، لانه ايمان بالله عز وجل، انه مسبح لانه بالله عز وجل، انه مطهر، وأنه عالي سبحانه وتعالى، عالي على كل دنيا. بقدر العلو ده والنظافة دي والطهارة دي، بقدر الايه؟ بقدر سفالة الشرك. قد ما ده ارتفع إلى عالي قوي، الشرك نزل والمعاصي إلى إلى إلى أسفل سافل بأهلها. عشان كده الذي يأتيه ملك وليس شيطان، وده واضح وظاهر. قال ابن القيم رحمه الله: الوصف الثالث مكين عند ذي العرش، وهو المذكور في قول الله عز وجل: عند ذي العرش مكين، متين يعني ايه متمكن. فاكرين الدرس اللي فات قلنا المكانة جبريل من مكانة جبريل كان ايه؟ احسنت، انه امين على 70,000 حجاب يدخلها بلا اذن. ربنا سبحانه وتعالى امره كده، خش انت دغري استاذنش. عشان كده هو اقرب الملائكة الى الله عز وجل، كما قال بعض السلف جبريل من الله بمنزلة الحاجب من الملك اللي وقف على الباب ده. شوف قدره قد ايه، عشان تعرف بقى منه قدر الشريعة. شوف ربنا سبحانه وتعالى لما اختار مين من الملائكة الاربعة الرؤساء، جبريل ميكائيل اسرافيل ملك الموت، صح؟ دول الاربعة الرؤساء، رئيس الاربعة جبريل. فاختار الله عز وجل هذا الملك العظيم جدا من كل وجه علشان ينزل لهذا الرسول العظيم جدا من كل وجه. ليه؟ أصله يبلغه أمرا عظيما جدا من كل وجه. عشان كده ينزل الملائكة بالروح، أي أن الناس موتى من غير شريعة. ولما نأتي إن شاء الله عز وجل للشريعة وإلى مقاصدها إطلالة كده عليها عشان تعرف نعمة ربنا عليك في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. تعرف فضل هذا الإسلام وعظمه. فهو مكين وجيه عند الله عز وجل، عشان كده كان في خلقته أيضا وجاهة كما سيأتي. قال أي له مكانة ووجاهة عنده، أي عند الله عز وجل، وهو أقرب الملائكة إليه سبحانه. وفي قوله عند ذي العرش إشارة إلى علو منزلة جبريل إذ كان قريبا من ذي العرش سبحانه وتعالى. دي إشارة من ابن القيم، طبعا ده بقى عبقرية ابن القيم، إني لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر شيئا من أسمائه وصفاته بيبقى ليها مناسبة بالسياق ولا لا، تاخد بالك من دي. فعشان كده لما قال إيه عند ذي العرش مكين، فكان في علاقة هنا تشير إلى قرب جبريل من الله عز وجل. الوصف الرابع مطاع عليه السلام. وقد أشار بهذا الوصف إلى جنوده وأعوانه يطيعونه إذا ندبهم لنصر صاحبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى كلمة مطاع مش هي مش بس بتديني قضية إن سيدنا جبريل مطاع في السماء. هو مطاع في السماء صح ولا لا؟ طب إيه دليل إن هو مطاع في السماء؟ الآية دي مطاع عموما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل، شفت بقى من دون غيره، إني أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، يوم أهل السماء يعملوا إيه؟ يحبوه يطيعوا. وعلى قدر طاعة جبريل لله على قدر طاعة الملائكة لجبريل. عشان تاخد القاعدة دي وتاخد بالك، على قدر طاعتك لله عز وجل على قدر طاعة الناس لك وترويضهم إياك. ليه بيسيب الدنيا كلها ويجي يزيننا؟ استغفر بقى، اشمعنى انت يعني؟ مش كده ولا لا؟ كان في واد معدي مرة من قدام بيتنا وانا واقف شايفه، واقف كده بتنسم، كان قبل الفجر كده بالشهر الدنيا حر، فقلت ما اقف كده في الشباك، فما خدش باله ان انا واقف. الواد معدي ماشي عادي، ربنا هديه وبيكلم زمايله كده وفي منتهى، وجي عند بيتنا يا ابني وراح موطي على طوبه وراح رزعها في الازاز. والله العظيم، بس هي الحمد لله ما جاتش، جت في السقف البلكونه وراح تنزل خالص في الازاز ما كسرش الحمد لله. فانا طبعا بقى اتنرفزت جدا، فقلت يعني طبعا اكيد مش هلحقه، يعني لو حتى نزلت حبيتها امسكه ولا حاجه مش هلحقه ولا حاجه. طب قول له كده انت قاعد، يروح طالع يجري حس ان انا شفيت شويه. والله يا اخوه كده ولسه ههم بالامر ده حاجه قالت لي بس استنى شويه، هو اشمعنى انت ماشي من اول الشارع ساكن، اشمعنى تعفرت لما جه جنب باب بيتنا؟ والله يا اخوانا والله العظيم كده. فقلت لا اله الا الله، ايه المصدر ده الواحد لما شاف سيدنا سفيان الثوري بعض الشرط وهم يظلمون الناس، دخلنا على بعض الناس كده وبيهنوهم وبيعملوا وبتاع، فبصلهم كده فضل يبكي بكاء جامد قوي. فقالوا ليه ما تبكي؟ قال إن ذنوبا سلطت علينا هؤلاء. لذنوب كبار، إن يبلغ إن واحد يخلي واحد ماشي في الشارع يروح مديه على قفاه ولا يمد يده عليه ولا يهزاه ولا يهينه، ده ذنب كبير عند الله، صح ولا لا؟ ذنب اللي يهين. عشان كده الراجل لما دخل على سيدنا وكيع بن الجراح راح شتمه وهو في المجلس فلم يرد عليه شيء. وكيع بن الجراح ده وكيع حاجة تقيلة كده جدا جدا، إمام كبير قوي. وقام قايم داخل بيته، الراجل داخل وراه لقاه خر ساجدا في بيته وقال زد وكيعا بذنبه فلولا ما سلطك الله عليه. هيسلطه عليه ليه؟ سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هيسلطه عليك ليه؟ إما أنك تعارضه بحق وإما أنك مذنب. إحنا اللي عارضناه ولا حاجة، ده أنا واقف في الشباك ساكت. يا ريتني مثلا كنت قلت له يا ابني مش تصلي، قال لي مثلا انت مالك وراح قبلت بطوبه، اقول يبقى ده ابتلاء من الله حاجه حلوه، انما انا ساكت لو قلت له حاجه ولا كده. ايه اللي صلته عليا؟ نسال الله عز وجل ان يعفو عنا واياكم. عشان كده ابو بكر بن عبد الرحمن راهب قريش واحد الفقهاء السبعه فقهاء المدينه، لما سقط كان دخل الحمام يغتسل، حمام البخار، دخل يغتسل راح مزحلق واقع، فلما سقط اول ما وقع قبل ما يقول اه قال ايه؟ والله ما اعلم اني فعلت اليوم شيئا، يا ترى انا عملت ايه النهارده عشان اقع الوقعه دي. فحملوه الى بيته فمات على اثرها رحمه الله. فلاجل طاعه جبريل لله عز وجل حصل له ايه؟ حصلت طاعه الملائكه جميعا. ده امر مضطرد بقى، قاعده عامه، ان تطيع الله عز وجل فيكف الله عز وجل عنك ما اذاك. قال ابن الجوزي رحمه الله قال شيخ لتلميذه، خد بالك من المثال ده، قال يا بني أرأيت إن مررت على راعي الغنم فنبحتك كلابه؟ قال حذفتها بالحجار فكفت، حرمي الكلب طبطين يوم راجع الورا. قال أرأيت إن عادت، رجع خطوتين ورجع يهوى على الثاني، قال أحذفه بالحجار. قال أرأيت إن عادت، قال أحذفه بالحجارة. قال يا بني هذا شيء يطول، يا ابني انت حتتها بنفسك كده على الفاضي، وهو الكلب مش هيسكت، دي شغلانته، يفضل ينبح عليك وانت، وبعدين كمان بعد كده هيعرف ان اخرك طوبة فهيجرأ عليك، هيعرف قدراتك، فهذا امر يطول. طب الحل ايه؟ قال يا بني اخبر الراعي ان يكف فيقول هكذا وقد كف عنك كلابه. لو قلت له يا عم عايز اعدي ممكن تخلي الكلب ده يبقى بعيد عني؟ يقول له هش، يروح الكلب ايه؟ يتهش ويجي يقعد جنبه. ايه المثال ده رمزه في ايه؟ انك انت اطع الله عز وجل يكف عنك ما ينبح عليك، يكف عنك ما يؤذيك. اطع الله عز وجل، واثره واضح وظاهر. مرة ماشي الإمام بشر بن الحارث الحافي لقى الشارع مقفول، فبيقول للناس في إيه؟ قالوا له رجل قاطع طريق، واحد واقف كده في عز النهار كده وقاعد بياخد من الناس فلوس، تصور. راح داخل له بشر الحافي وراح معدي من جنبه كده، هو عدى والراجل ما قالوش لقف ولا خالص، ما كلموش خالص. لما جه حازاه، لما حازاه وقف كتفه في كتفه كده، راح مديله بكوعه في جنبه وقال اتق الله، راح سايبه ماشي. فالرجل سكن خالص ثم قال من هذا؟ قالوا هذا إمام المسلمين، هذا بشر بن الحارث الحافي أبو نصر. فقال نعم هو إمام المسلمين، قال هذا فعلا إمام. قالوا له ليه؟ قال والله لقد نخسني بذراعه في جنبي، خبطني بكوعه كده، فما ترك شعرة مني إلا قفت، زغدني زغد كده شعر جسمي كله وقف، حسيت أنه حموت. وقال اتق الله، ورجع الرجل لعله ان يكون قد تاب. ده قدرك عند الله عز وجل، قدرك ده على ايه بقى؟ على ما وقر في قلبك من الطاعه. عشان كده كان بيقول ابن القيم رحمه الله في المقطع ده من اعلام الواقعين كلام خطير جدا جدا جدا جدا جدا، لعلي ان شاء الله عز وجل ابقى اتك بنصه في مسألة إن الدين مش قضية الزهد في الدنيا وأخذ بعض العبادات، وإنما هو مراعاة أمر الله والغيرة على الدين. إنك تلاقي الدين بينقص ما تعرفش تقعد، الغيرة على دين الله عز وجل، وهذه بتلك. فالقصد إن سيدنا جبريل مطاع في السماء، وبناخد إيه من موضوع مطاع في السماء؟ ليه ربنا قال لنا مطاع في السماء؟ لأنه هو مطاع مع الملائكة جميعا، وهؤلاء الملائكة جنوده، وهو موكل. احنا قلنا من شغلانات سيدنا جبريل زي ما سيأتي في سرد شغل سيدنا جبريل عمله المنوط به، ان سيدنا جبريل من عمله ايه؟ حراسة النبي صلى الله عليه وسلم. مش احنا قلنا كده المرة اللي فاتت يا اخوة؟ ده عقيدة بقى اهو، ده عقيدة، ده ايمان. من عمله حراسة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الجنود هؤلاء لا يطيعونه أمر، لا يعصونه في أمره، فهو إيه؟ حراسته صحيحة وقوية. عشان كده كأن ربنا سبحانه وتعالى عاوز يقول الكلام ده، يريد الله عز وجل عاوز يقول دي. مش تقول لي كده خبطت برجلك في رجلي، أن الله عز وجل يريد أن يقول لنا، يفهمنا سبحانه وتعالى أن جبريل ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فرسول الله منصور. هتنصروه أنتوا بقى إلا تنصروه فقد نصره الله. عشان كده لما نزل قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا ظهري. كان الصحابة بيمشوا الأول ملتفين حول النبي كده من كل حتة، لا سيما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عشان الاغتيال، لو حد خبطوا خبطا من الظهر تيجي فينا احنا، فبيمشي وراه كده عليه الصلاة والسلام. فلما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم خلوا ظهري. قالوا لما يا رسول الله؟ قال خلوه لملائكة ربي عز وجل. خلاص ربنا في ملائكة واقفة بتحرس ظهري، خلي كنتوا ماشيين جنبي كده وحواليا بقى، ما لكوش دعوة بظهري خالص، موضع الاغتيال يعني، خدت بالك؟ يبقى هو منصور، إما نصرتموه أنتم أو لم تنصروه، هو أصلا منصور عليه الصلاة والسلام. انت عمال انت مأمور بنصرته ليه؟ شرف ليك ان انت اللي تتشرف بنصره، وانك لو ما نصرتهوش هتبقى مفرط في الامر، هتعاقب، مش كده ولا لا؟ وفيه إشارة أيضا إلى أن هذا الذي تكذبونه وتعادونه سيصير مطاعا في الأرض كما أن جبريل مطاع في السماء. كمان في إشارة أن إيه؟ بيحرصوا اللي مطاع في السماء، يبقى ده فأل بأنه هيكون مطاع في الأرض. عشان كده الواحد بيبقى متعجب والله يا أخوانا، وهو ماشي مثلا تلاقي ناس كده في الحج، أو في تلاقي ناس في التجمعات اللي زي كده من كل الأجناس ومن كل الألسنة ومن كل الأشكال، وتلاقي كلهم واقفين يصلوا صلاة واحدة، وكلهم عارفين السنن، وكلهم الواحد يحس فعلا أنه يقف يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وشوف مدى تمكين الله عز وجل لدعوته، الناس من كل لون ومن كل شكل ومن كل هيئة. وفيه تعظيم له بأنه بمنزلة الملوك المطاعين في قومهم، فلم ينتدب لهذا الأمر العظيم إلا مثل هذا الملك المطاع. لا الفائدة اللي ذكرها في أشار إليها أولا، فإنه إيه؟ زي ما سيدنا جبريل عظيم جدا في السماء ومطاع في السماء، تعرف أن أمر الدعوة إيه؟ أن أمر الدين الشريعة أمر عظيم جدا، عشان وكل به عظيم. عشان كده احنا آخر فائدة خدناها في الدرس اللي فات، ان قلنا ايه؟ اذا اردت انجاز حاجة فاوصي حكيما، فارسل حكيما ولا توصيه. اذا كنت عايز تنجز يبقى تأتي بايه؟ بمن هو اهل لها. عشان كده الحلول الجزئية ما تنفعش، ما تنفعش في دين ما ينفعش اللي هو بشكله كده ادخله في السلم كافة، في كله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الدين لا يأخذه لا ينصره الا من حاطه من جميع جوانب. لما اتكلم مع بني شيبان قالوا له احنا هننصرك بس على من يليك من العرب، انما اللي مليانين الفرس لا، مش هنحارب الفرس. قال لهم لا، مع انه مفيش حد نصره، وهو خلاص قرر يخرج بره عليه السلام، مفيش حد خالص. قال لهم لا برضو، ليه؟ يا تيجي تاخد الدين كله يا بلاش، هو كده كده الله ناصره سبحانه وتعالى. الوصف الخامس الأمانة، انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين مطاع ثم مطاع ثم في السماوات يعني أمين، وأمين هناك أيضا. وفي وصفه بالأمانة إشارة إلى حفظه ما حمله الله عز وجل إياه وإلى أدائه له على وجهه. فاكر الأثر اللي ذكرناه في اللقاء اللي فات، أن بعض السلف بيقول إذا قامت القيامة نظر إلى ما مع هؤلاء الأربعة الأكابر، رؤساء الملائكة الأربعة الأكابر دول، يشوف اللي معاهم اللي حفظوه من أمر الله عز وجل ونفذوه في الفترة دي كلها، فإذا عارضوه باللوح المحفوظ هيلاقوا إيه؟ لا يخرم منه حرف. عشان كده احنا سعيق المرة اللي فاتت قلنا فيها فائدة الحتة دي، فاكرين الفائدة كانت ايه؟ لا دي كان فيه فائدة تانية، دي كنتش حاضر انت المرة والله كنت حاضر. قلنا فائدة المرة اللي فاتت في الحتة دي ان الذي يحفظك الله، الملائكة هم خرموش حرف من اللي في اللوح المحفوظ، يبقى انت مش بتحفظ بفهلوتك ولاك منك صحي بدري ولاك منك حابس نفسك في المسجد بعد الفجر، مع ان احنا هنعمل كده هنصحى بدري ونحبس نفسنا في المسجد من بعد الفجر لحد الشروق وكده يعني، لكن لازم تعرف في النهايه ان اللي بيحفظك الله عز وجل، بيحفظك الله عز وجل. لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه. قال ابن عباس امر الله عز وجل نبيه الا يتعجل حفظه، وكان رسول الله مما يحرك به لسانه إذا أتاه جبريل. لما يجي سيدنا جبريل يقريه يفضل سيدنا جبريل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ معاه عشان ما نساش، أحفظ أحفظ على طول. فربنا سبحانه وتعالى قال له ما تقراش معاه، هو اقرأ اسمع بس، بعد ما تسمع أنا هحفظك هخليه في صدرك مش هيخرج من صدرك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. شوف في كل خصوصياتك، بس انت لما تنزل حاجاتك بيه هتلاقي هتفهم، هتلاقي ده موجود، ان كل حاجة تحصل تنزلها بالله، انماك منك دايما بتطوف على الاسباب فما انتش حاسس. ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تشعر، ما انتش حاسس، لا تشعرون، لا تشعر بده. لكن اذا انزلت، عشان كده يا اخواننا التوحيد، التوحيد ده صنفرة القلب، جلاء القلب، نور الطريق، اصل الطريق التوحيد. عايز دراسة، مش دراسة بقى ان احنا، عشان كده انا الحقيقة زعلان ان انا اقولك احنا خدنا ايه المرة فاتت متاخدش، مع ان انا كنت معتقد ان احنا هنيجي مثلا ايه اول ما نقعد وصلنا لحد فين يا اخوانا الصفة التالتة. ليه؟ ما انا قاعد بحلم مع جبريل بقى لي اسبوع، بحلم بيه لما فرد جناحاته نزل منها اللؤلؤ بيبرق عليه السلام، قاعد بحلم ده خلق الله عز، حاجة عجيبة جدا، وقاعد بقى متأمل زي أم أيمن ما قالت إنما أبكي لانقطاع الوحي من الشهداء. الإيمان بالملائكة ولا الإيمان بالملائكة اللي أنا أبدأ سمعه الكلام ده ما ينفعش في القبر، لازم تفهم كده. اللي ينفعك عند الله عز وجل ما تشعر به أنت، اللي أنت حسه. كن لسه جايين في السكة وفي قول الله عز وجل وإنك لتلقى القرآن، وإنك لتلقى، عارف إزاي؟ وإنك لتلقى القرآن، صلة، في صلة. إحنا أنت دلوقتي لو بصيت في قلبك وقلت الحقيقة هتقول هو كتاب أنا لقيته موجود، كتاب مطبوع كده موجود عندنا، مش حاسس بالصلة اللي بينك وبينه، مش حاسس إن أنت لما تقرأ القرآن يبقى ربنا بيكلمك. قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعتم قول الله يا أيها الذين آمنوا فأنصتوا فإنما يخاطبكم وإنما هو أمر أو نهي. قال الحسن البصري إن الذين من قبلكم كان القرآن كانوا يأخذون القرآن على أنه رسائل من السماء، ربنا سبحانه وتعالى بيرسلوا بيبعثوا لهم برسائل يفهموها ويأتمروا بها ويحفظوها ويعرفوها، عشان كده كانوا مندمجين معاه اندماج. تحس انت احيانا انك مش فاهمه، هم مندمجين للدرجه دي ليه؟ هو ليه سيدنا عمر لما يقرا سوره سيدنا يوسف في صلاه الفجر وياتي الى قول الله عز وجل عن يعقوب عليه السلام انما اشكو بثي وحزني الى الله يبكي حتى نسمع نشيجه، عارف النشيج ده تقطع النفس من، عارف لما يقعد يبكي يفضل يشهق كده تقطع النفس من كثره. طب انت بتبكي ليه دلوقتي؟ دخلت سيدنا يعقوب، انت بتبكي ليه؟ لانه اتعلم كده، اتعلم كده ان النبي عليه الصلاه والسلام لما جم في سجده صاد وقرأها عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهموا بالسجود فقال لما تسجدوا إنما هي سجدة نبي ثم نزل فسجد بهم. طب ما يا رسول الله ما احنا مش هنسجد ما هي سجدة نبي لموقف خاص يعني مش سجدة لينا وده اللي احتاج يجيب الفريق اللي بيقول انها مش سجدة. طب هي مش سجدة لينا ما يا رسول الله سجدت ليه؟ عشان تتسق مع داود كأنك شايفه قدامك عارفه لا نفرق بين أحد من رسله دي عقيدة برضه ولا لا؟ عشان كده هم يشتموا النبي رد عليهم نشتم سيدنا عيسى؟ لا ما نشتموش. نشتم سيدنا موسى؟ لا لا ده احنا أولى بموسى وعيسى منهما أولى بموسى وعيسى منهم مش كده؟ الصفة السادسة سيدنا جبريل بقى أمين يبقى القرآن ده فيه حاجة؟ ما فيهوش كلمة ولا همسة ولا يستطيع أحد. هم نزلوا لكم القرآن اللي على المحاميل ده وفضلوا الإخوة جايبين المحاميل وكل ما تبص تلاقي الأخ ماسك لك المحمول ماشي مصاحف خلاص ماسك المحمول وقاعد يقرا فيه. واحنا قلنا يا اخوانا قبل كده ان المصحف ليه احكامه اللي مش المحمول صح ولا لا؟ يعني لو انت اديت لواحد فقيه المحمول كده قلت له المحمول ده فيه مصحف في حضرتك يا سيدنا امسكه وانا متوضي هيقول لك ده ملوش حكم المصحف ايه ده؟ انما المصحف هو المصحف ده المصحف بقى اللي هو اللي هتلاقي بقى الورقه منه لما تقع تتوضى عشان تمسكها والمصحف اللي ده المصحف اللي فيه اجره متعلق به الاحكام. ففضلت ماسك في المحمول لما لوك مسكت في المحمول اداك الدرجه الاولى الدرجه الثانيه راح محرف لك المصحف اللي في المحمول يطلع بقى الناس الحقوا يا جدعان ده في نسخه متحرفه بتاعت شركه كذا لولا ان الله عز وجل حفظه لضيعناه صح ولا لا؟ كما ضيع اليهود والنصارى كتبه. فاسال الله عز وجل العافيه. يبقى سيدنا جبريل أمين بلغ الشريعة على وجهها وبلغها محمد على وجهها. قالت عائشة رضي الله عنها لو كان رسول الله سيكتم شيئا لكتم قول الله عز وجل وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس ولما كان النبي ما قالهاش دي مش كده؟ لكن بلغ كل حاجة عليه الصلاة والسلام بمنتهى الأمانة عليه الصلاة والسلام. طب انا برضو من صفه الامانه دي هاخد ايه؟ ان القران اللي بين يديك ده هو اللي قراه النبي وقراه ابو بكر وعمر وعثمان هو ده يعني ما بيتغيرش ولا حاجه يعني ما فيش بقى الكلام التهاويش اللي انت هتسمعها دي ان ده كان زمان انما دلوقتي ده حاجه تانية. حاجه تانية يعني ايه؟ في مصحف تاني؟ في مصحف تاني ولا هو المصحف نفسه حاجه تانية؟ ده ان تستنبط من اصوله ما تسقط على فروع الواقع ماشي ده ممكن فعلا يستنبطه أهل العلم الأكابر فيسقطوا يلحقون الفرع بأصله إنما حاجة تاني إنك عايز دين تاني عايز خطاب آخر غير الأولاني هذا ضلال مبين. الإيمان بالأمانة في تأدية الشريعة إنما هو توثيق لما بين يديك من شريعة يمنعك من التلون اللي هي الآفة على الطريق كل يوم بوش كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل كل يوم بوجه. عشان كده الأثر اللي أذكره لك كثيرا أن سيدنا أبو مسعود الأنصاري لما دخل على سيدنا حذيفة بن اليمان وقال له أوصني قال أليس قد عرفت الحق؟ قال بلى. قال فإياك والتلون فإن دين الله واحد واحد إلى أن تقوم الساعة هو واحد. الصفة السادسة جمال جبريل وبهاؤه عليه السلام. قال الله تعالى واصفا جبريل عليه السلام الذي يأتي نبينا بالوحي من عند الله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. قال ابن القيم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقرآن مما يعلم أنه مضاد لأوصاف الشيطان معلم الضلالة والغواية. فروق أهن سيدنا جبريل بيعلم إيه والشيطان بيعلم إيه فروق. فقال علمه شديد القوى وهذا نظير قوله ذي قوة عند ذي العرش مكين. وقوله ذو مرة أي جميل المنظر حسن الصورة ذو جلالة شكله حلو. وما أرسل الله نبيا إلا كان جميلا. ما أرسلش ربنا اللي ده من تمام خلقته. النبي ما فيهوش نقص. عشان كده ممكن تقرأ بعض الإخوة مع الأسف الشديد برضو الموضوع النت، وان انت عايز كل يوم تكتب حاجة عشان الناس اللي متابعينك. وده من الفتن برضو، يا تكتب حاجة صح يا ما تكتبش. هقولك انت بتكتبش بقالك فترة ليه؟ اما بلاقي حاجة حلوة اديها لكم. ما عنديش حاجة اقولها، مش لازم تكتب كل يوم. فتنة دي بقى، فتلاقيه بيكتب اي حاجة اي حاجة، يخش على اي حتة يجيب اي معلومة. المهم ان انا النهاردة الصبح بقى ايه صبحتكم بشيء. فكان يقول لك ان ايه، ان سيدنا يعقوب كان اعمى، سيدنا شعيب كان اعمى. الا يبعث الله نبيا اعمى في كده؟ حتى بتقرا في صفة الانبياء تلاقي ايه، تلاقي ان من امارات الانبياء انهم كمل في خلقته، لا نقص في خلقته. عشان كده لما بعض المفسرين قال في صفة سيدنا زكريا، سيدنا يحيى ابن زكريا، سيدا وحصورا، قال حصورا أي ليس عنده آلة للإنجاب. فرد عليهم الآخرين وقالوا ما خلق الله نبيا به نقص، مفيش كده، بل كان مخلوقا كاملا ونزع الله منه الشهوة فباش يميل إلى النساء. ونبينا ابن كثير بقى، ابن كثير بقى اللي هو برضو كلامه إيه، ابن كثير بقى، فلما قال المقطع ده في التفسير راح قال ايه، قال ونبينا اكمل منه، ونبينا اكمل منه صلى الله عليه وسلم، فانه كان به من الباء، يعني من القوة في هذا الامر، ان يمر على نسائه التسع في ليلة واحدة، واقام امة هي اكبر من امة يحيى ولا لا، وبلغ الدعوة وعمل كل حاجة، فكان وضعه عليه الصلاة والسلام اتم واكمل. بهاء سيدنا جبريل وجماله، قال أي جميل المنظر حسن الصورة ذو جلالة، ليس شيطانا أقبح خلق الله وأشوههم صورة، بل هو من أجمل الخلق وأقواهم وأعظمهم أمانة ومكانة عند الله. وهذا تعديل لسند الوحي والنبوة وتزكية له، كما تقدم نظيره في سورة التكوير، فوصفه بالعلم والقوة وجمال المنظر وجلالته. وهذه كانت أوصاف الرسول البشري صلى الله عليه وسلم، زي ما هي أوصاف جبريل كده برضه أوصاف النبي إيه عليه الصلاة والسلام. بيقولوا مرة سيدنا جبير بن، بيقول لسيدنا سمرة بن جندب، سيدنا جابر بن سمرة، هل كان وجه رسول الله كالسيف؟ يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم إحنا عندنا إيه معلومة إن وجه النبي بيبرق كده زي السيف كده، السيف لما تمسكه تلاقيه بيبرق كده في الشمس في الضوء، فهما بيدلوا مثلا بيقولوا زي السيف كده. فقام سيدنا جابر قال لهم ايه، قال لا، بل كان وجه رسول الله كالشمس. شوف الشمس، شوف الشمس، كان وجه رسول الله كالشمس عليه الصلاة والسلام. حتى قال ابو ذر رضي الله عنه، خرج علينا جابر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وإن القمر لمكتمل، وإني لأنظر إلى القمر وأنظر إلى وجه رسول الله وأقول وجه رسول الله أجمل من القمر. يبص القمر كده ويبص الوجه النبي، انبهر بهيئتي عليه الصلاة والسلام ووجهي عليه الصلاة والسلام. فقال بقول وجه النبي صلى الله عليه وسلم أحلى من القمر وأبهى. عشان كده لما خرج عليهم في آخر عمري وصفوا جمال وجهه عليه الصلاة والسلام، لما تألق جدا قالوا إيه، قال فخرج علينا رسول الله وكشف رسول الله سجف حجرته. السجف الستار، كشفها كده، وكان في شباك بص على المسجد على طول، فكشفها ونظر إليهم مصطفون بيصلوا صلاة بقى، صلاة بقى سيدنا أبو بكر بيصلي بهم، بيصلوا صلاة الخاشعين، فابتسم عليه الصلاة والسلام كده تم أمركم خلاص في اليوم الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام. قال فهممنا أن نفتن في الصلاة وإن وجه رسول الله كورقة مصحف. يعني جميل جدا جدا جدا، فحب يشبهه برضه، شوف الإيمانيات، أجمل حاجة في حياتي ورقة المصحف. قال وإن وجه رسول الله كورقة مصحف عليه الصلاة والسلام. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأعلمهم وأجملهم وأجلهم، والشياطين وتلامذتهم بضد من ذلك، فهم أقبح الخلق صورة ومعنى، وأجهل الخلق وأضعفهم همما ونفوسا. طبعا كلام ابن القيم ده كله مفهوم، لحد أجهل الخلق لكن أضعفهم همما إزاي؟ الشيطان ده ما بيبطلش غواية، صح ولا لا؟ يعني لو الواحد عنده همة كده في الطاعة زي همة الشيطان في الغواية كان بقى شيخ الإسلام، مش كده؟ ولا مش كده؟ مش كده ازاي؟ طب قول لي مش كده ليه؟ قول لي مش كده ليه؟ الشيطان ده بيشتغل كل يوم؟ مش هو كل ما أول ما الشيطان بيصحى كده على الصبح يروح حاطط الكرسي بتاعه ويقوم قاعد عليه ويبث سراياه في بني آدم؟ تعالوا انتوا كده اطلعوا هنا اهو على المطرية، وانتوا كده اطلعوا على واحد على حلوان، وانتوا كده اطلعوا على ويوزعهم. وبعدين لما يقولوا اخر النهار بقى يقول لهم ايه عملتوا ايه، كمان بيحاسبهم. احنا بقى بنحاسب نفسنا كده لما نصحيت الصبح عملت ايه واخر النهار عملت ايه، يبقى اهو شغال اهو. وما ازاي ابن القيم وصفهم بانهم ضعاف الهمم؟ واحنا قلنا ان كلام العلماء دول بقى بالشبر كده، تاخدوا تقيسوا كده بالشبر، دول علماء راسخين. لما تتبع كلامه تلاقيه مذهل. اضعف الناس همم ليه؟ قال لك اصله مهما اجتهد في مراد باطل فلا يوصف بعلو الهمة، لان علو الهمة وصف شريف، وصف شريف، فما يوصفش به المشرك ابدا ولا صاحب الغرض السيء مهما بذل. عشان كده لما تلاقي كل ما نكلم حد يقول لك اما اضرب لك بقى مثلا، انت عارف الراجل بتاع المصباح، الراجل بتاع اديسون ده، الراجل ده مش عارف عمل ايه، والراجل بتاع القطر عمل ايه، والراجل بتاع الصاروخه ما يعملوا اللي يعملوه. الناس دي في النهايه ايه؟ كفار، مش كده؟ واصول علومهم مسروقه. يعني ستفكر يعني ده من عبقريته ولا حاجه؟ اصول علومهم بتاعتنا، وده امر معلوم، والدارسين منكم عارفين الكلام ده كويس جدا، وصولهم بتاعتنا. لكن حتى على الاقل لو كان كده ان هو ايه لا يوصف بعلو الهمه. لكن شوف بقى سيدنا موسى ذكر الله عز وجل عنه انه قال لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين. بص قال له ايه؟ مش هقعد لما الاقي الخضر، الاقي الهدايه، ربنا قال لي في واحد هنا هتعلم منه حاجه، لا ابرح حتى ابلغ. عشان كده الواحد نفسه الايه دي، انا شخصيا نفسي اعملها كده في ورقه، حد كده اديها لحد خطاطي يكتبها لي بخط حلو واحطها قدامي كده قدام وشي في دخلة البيت في خارجته في قدام لا ابرح حتى ابلغ. ان ده يبقى قانون، مش قاعد لحد ما اعرف انا في الجنه ولا في النار، مش قاعد لحد ما ابلغ رضا الله عز وجل، مش اقعد. قال بعضهم والله لا اجتهدن واجتهدن حتى لو دخلت النار، اقول لنفسي قد اجتهدت فلا تلوميني. ما تقوليش معلش انا اجتهدت وخلاص بقى، انا ما بقاش ما عملت حاجه، عشان ما اقعدش اتلوم في نار جهنم. اصحاب الهمم العاليه لا ابرح حتى ابلغ لحد ما اوصل. ثم ذكر استواء هذا المعلم بالافق الاعلى ودنوه وتدليه وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وايحاء الله ما اوحى، فصور سبحانه لاهل الايمان صوره الحال من نزول جبريل عنده، من عنده سبحانه وتعالى. ليه ربنا سبحانه وتعالى بين لنا الموضوع ده؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى. دي شكل نزول جبريل عليه السلام. عرفت بقى موضوع الايمان بالملائكه مش قضيه ان انت جبريل ورؤساء الملائكه اربعه وجبريل وميكائيل وجبريل موكل بالقطر والنصره والوحي والكلام الحفظ ده، ان ربنا سبحانه وتعالى وصفه كده ثم دنا. تعرف يعني ايه؟ عارف الكلام ده يعني ايه؟ يعني سيدنا جبريل ايه؟ كان في الافق الاعلى كده، فبرز للنبي عليه الصلاه والسلام كده، وبعدين ايه؟ ثم دنا الاول وبعدين تدلى. شوف التوصيف بقى، كان في الافق الاعلى كده وبعدين مشي كده زي ما هو في الافق الاعلى كده اهو، وبعدين دنا فتدلى، ثم دنا قرب اهو وبعدين تدلى فنزل قدامه بيني وبينه قوسين، قاب قوسين بل ادنى. او هنا معناه ايه التحديد ده؟ مش شك، بل ادنى، ادنى من قوسين. بس هو العرب كده يقول لك ايه؟ يقول لك حاجه لربع، عشان تبقى هي اللي ربع بالظبط. ما اقولكش ايه ما اقولكش 75، يقول لك حاجة اللي ربع، جنيه اللي ربع مثلا. عشان كده 1000 سنة الا 50، عشان يبقى 950 بالظبط. هو ده ما يفهمه العرب في ضبط العد، في ضبط العد. عشان كده دنا فتدل فكان قاض قوسين بل ادنى ثم بدا يوحي، عشان انت اللي جاي بعد كده يندهش. بنتكلم في المراقبه يوم الثلاث اللي فات، الغزالي رحمه الله بيقول ان في قوم المقربون في رتبه المراقبه لله عز وجل قوم قد اندهشوا بالشريعه، لا زال مدهوشا. هو ده انا عايز ادعو نفسي وادعو الاخوه ليه، انك تبقى تفكر كتير، تفكر كتير في ده. ليه ربنا وصفه لك كده؟ عشان تقعد بقى تعيش مع سيدنا جبريل، تتخيل لقطات من جبريل، منها كيف نزل بالوحي. اهو نزل كده، اهو شفت نزل ازاي. والنبي عليه الصلاه والسلام لما كان واقف كده على الصلاه مره، فسمع من قال يا محمد، قال صلى الله عليه وسلم: فنظرت امامي فلم ارى شيئا، ونظرت عن يميني فلم ارى شيئا، ونظرت عن يساري فلم ارى شيئا، ونظرت خلفي فلم ارى شيئا، فرفعت بصري فوجدت الملك الذي جاءني على حراء جالسا على كرسي بين السماء والارض. طب ليه بقى؟ ليه بيجي كده؟ عشان تندهش، تعرف قدر الله وجند الله عز وجل. عشان كده ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ثباتا ينزل في غزوة الأحزاب لوحده كده، في غزوة الحنين ينزل لوحده كده، والصحابة طبعا لما فاجأهم المشركون الإبل نفرت منهم، ينزل لوحده سيدنا أبو سفيان بن الحارث ابن عمه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، واقف على مسك البغلة من جنبه، سيدنا العباس بن عبد المطلب مسك البغلة من جنبه بيشدوها، والنبي بيضرب البغلة عايز يخش لوحده يقاتل كل دول لوحده، وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فكان أحد كذبوني والله لو لوحدي. وهم يشدوا في البغلة جامد قوي وينافحون، شوف يعني مسك البغلة عشان ما يخشش على لداخل، فخايفين عليه وينافحون عنه بالسيف. هو ده الموقف اللي رضي فيه النبي عن أبو سفيان ابن الحارث، لأن أبو سفيان ابن الحارث كان يهجوه بعدين أسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص قبلنا منك الإسلام بس مش عايز أشوفك بقى عشان أنا برضه لسه زعلان منك. فهنا رضي عنه وهو لابس المغفر كده، قال للعباس من هذا؟ ده بيقاتل قتال إيه ده؟ فقال له ده ابن عمك أبو سفيان ابن الحارث، فرضي النبي عليه الصلاة والسلام. ففضل كده لحد ما جه مسكين البغلة مش عايزين يسيبوه، راح نزل على رجله ودخل عليه برضه، وراح ماسك تراب من الأرض وقال شاهت الوجوه، وراح رميها في وشهم، فما تركت عين أحد منهم إلا طرفتها، دخلت في عينه طرفته. عشان كده ربنا قال وما رميت إذ رميت، أنت رميت اللي هي الكف بتاعك العادي، لكن اللي وصله الله عز وجل. ده إيه بقى؟ ده يقين بالله عز وجل، يقين. بيحصل من إيه اليقين؟ إنك تقعد تتفكر كده في المواقف دي، تتفكر كده لما يملأ قلبك بعظمة الله لا يزعزعك أحد. فيش حد بقى، لا تبقى أنت عايش في الدنيا أطيب عيشة، لا أنت خايف من بكرة، ولا أنت خايف من الفلوس قلت في جيبك، ولا كله بالله. أنا فاكر مرة حكيت لك الحكاية دي، إن مالك بن دينار واحد قال له أنت أزهد الناس، قال له لا تعالى موريك من أزهد الناس بقى. راح واخد كسر من الخبز معاه وخده من ايده ومشاه عند واحد، دخلوا عليه فسمعوهم لسه هيخبطوا على الباب، سمعوا ولاده من خلفه بيقولوا عايزين ناكل، وهو يقول والله ما انا الذي خلقتكم، وما انا الذي شققت سمعكم ولا ابصاركم، والله يا اولاد ما عندناش، ومش انا اللي خلقتكم عشان تقولوا لنا عايزين ناكل وتطلبوا لي بالجديه دي. شوف بيربي ولاده على ايه، لما تجوع يا ابني روح صلي ركعتين وقول يا رب اكلني، نريد طعاما، والله ما انا الذي خلقتكم وما انا الذي شققت سمعكم وابصاركم. راحوا مخبطين على الباب، راح فتح لهم السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، قال هذه هديه لك، خذ الكسر الخبز دي. فاخذها وفرح وقسمها على عياله، واخذ ينظر اليهم وينظرون الي، عايز يقول لهم شفتوا مش قلت لكم ربنا هيديكم. وهم واقفين في نفس الموقف كده، جه واحد تاني جايب له معاه هدية برضه، قال لك اما اروح اسال على اخويا ده واشوف ايام ما كان الناس بيسالوا على بعضهم وبيشوفوا احوالهم ايه. فجايب معاه سره فيها فلوس، قال لما اديها له يتقوى بها على حال. راح لقوه بقى فرح قوي كده، قال له هيفرح بسره الفلوس، راح مديله فلوس، قال له خد سره الفلوس اهي. قال له لا ده انت كانك مش واخد بالك انا فرحت ليه، انا فرحت عشان فهمت العيال الدرس تحقق قدامهم ان اللي بياكلنا ربنا مش حد. ف جه بيديله صوره الفلوس فرفضها، فقال مالك استعن بها، قال قد ساق لنا رزق اليوم، اقول الاكل قدامنا اهو الحمد لله بناكل اهو. قال له مالك فاجعلها الى ما تنفقه في الغد، طب خليها معاك لبكره. فنظر اليه ثم ولاه ظهره. واحنا قلنا قبل كده ان العباد احيانا في كلام ما بيعجبهمش كده، فتلاقيه ايه، تحس انه يعني طب ارد عليك اقول لك ايه، تحس انه عايز اقول لك ايه ده يعني اشتمك دلوقتي، يروح مديك ظهره ومشي. فراح مديله ظهره فسمعه وهو مول يقول الذي ارسل رزق اليوم هو من سيرسل رزق غد، اللي بعت لنا النهارده هيبعت لنا بكره. يعني انت عايز مننا ايه دلوقتي، نفضل قاعدين في البيت؟ لا، بس وانت شغال تعرف ان اللي بيرزقك الله، فما تبقاش مخضوض في اضافي ولا لا، المرتب هيتخصم اللي مش عارف، ما تبقاش مخضوض، ربنا سبحانه وتعالى هيكفيك ويرزقك وانت بتشوف ده بنفسك. ثم دنا وتدلى وقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوحى إليه ما أمره الله عز وجل بإيحائه، حتى كأنهم يشاهدون صورة الحال ويعاينونها هابطا من السماء إلى أن صار بالأفق الأعلى مستويا عليه، ثم نزل وقرب من محمد صلى الله عليه وسلم وخاطبه بما أمره الله به قائلا ربك يقول كذا وكذا. فابن القيم بيقول لك الفائدة من دي إيه، كأن الصحابة شايفين، ربنا وصف لهم بالدقة دي كأنهم إيه شايفين، كأنهم شايفين بعينهم، عشان يديك حتة الإيه التصور، إن الإيمان مش هيصلح إلا إذا تصورته، مش إذا حفظته بس، بنحفظه عشان نتصوره. قال ابن القيم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى ذي مرة، قال ابن عباس ذو منظر حسن، وقال قتادة ذو خلق حسن ذو خلق حسن، وقال ابن جرير عنا بالمرة صحة الجسم وسلامته من الآفات والعاهات، والجسم إذا كان كذلك من الإنسان كان قويا. طب هي كلمة ذو مرة دي تعني القوة ولا الجمال؟ بتحتمل المعنيين في اللغة. طب النبي استخدمها في إيه عليه الصلاة والسلام؟ استخدمها في القوة، صح ولا لا؟ عارفين حديث الزكاة، قولوا اتنين كده طوال عراض، قال له ممكن تدينا الزكاة، قال أما أنا فسأعطيكما حديكم، لكن اعلم أن الزكاة لا تحل لذي مرة مكتسب، يبقى إيه قوي يقدر يشتغل. أنا بقول لك كلمتين دول ليه؟ عشان الإخوة ياخدوا بالهم من تصرفات أهل العلم مع الأدلة، حتى يعني برا الموضوع شوية، لكن تخص ده ليه؟ لأن الإخوة أحيانا بتبص إيه، يروح واخد حديث وطاير بيه ويقولوا ومش عارف هو ممكن يبقى ايه، او يبقى في احاديث متعارضه يبدا هو نفسه يشنع مش فاهم، لدرجه ان في حد كان بيقول كده ان انا مهتم بموضوع التاريخ وبتاع، وصل لدرجه انه قال التاريخ ده ما كانش فيه ابطال، تاريخ الامه دي كلها ما كانش فيه ابطال الا 5-6 والباقي كانوا بيطبلوا لهم برضه. الباقي اللي كانوا بيطبلوا لهم هتحس انت مجنون، ده التاريخ ده مليان، ده بالذات ده تاريخنا ده بقى، احنا مش من حقنا نتسول على حد ولا نذكر، ده احنا عندنا بالكون في الابطال. يعني ازاي تقول كلام زي كده؟ عشان بيلاقي مواقف ما بيعرفش يتصرف فيها، بيلاقي مواقف مش عارف يتصرف فيها. ليه؟ لانه ما تعلمش من الائمه. ازاي ان الذهبي يترجم لابي جعفر المنصور بيقول من قال براسه هكذا قلت بالسيف هكذا، وابو جعفر المنصور نفسه يقف يصلي امام بالناس يقول لهم استوي، يقوم داخل اعرابي اعرابي، كانت العرب ما بتقدرش قوي الاعراب يعني، وبعدين بقى كمان ده مش واحد من العرب، ده امير المؤمنين، وبعدين كمان حاد جدا، يقوم داخل اعرابي وداخل كده، فليه واقف بيصلي يقول على رسلك امير المؤمنين حتى اتوضا، بيقول له استنى شويه لحد ما اتوضا لو سمحت، يقوم ابو جعفر المنصور وقف ثم يقول توضا الرجل، الرجل خلص يا جدعان، يقولون له نعم، فالتفت إلى القبلة وكبر. يبقى تقدر تفهم يعني تقدر تحط شوف بقى الذهب اتصرف ازاي وقال عليه ايه وفي انهي موضع قال الطاغيه المفتري وفي انهي موضع قال وليه لما مدحه بعد كده يعني هو ممكن بالموقف ده يتمدح على ايه. هتلاقي في منظومه كبيره جدا لازم تقرا الائمه عشان تفهم ده. هي زمره جميل ولا قوي الاثنين؟ اصل في واحده بتدل على الثانيه. التام في الخلقه بيبقى حلو جميل بس صح ولا لا؟ لما نقول واحد خلقته تمام وشه تمام تام الخلق في وشه يبقى ايه؟ يبقى جميل ومسمسم بس. عشان كده ابن القيم يقول ايه؟ وهو الاظهر ان المره هي الصحه والسلامه من الافات والعاهات الظاهره والباطنه، وذلك يستلزم كمال الخلقه وحسنها وجمالها. اذا كان تام يبقى ايه؟ يبقى جميل. طب في عنوان اخر هنا، رسولنا صلى الله عليه وسلم يرى جبريل. ايه اللي هنستفيده من الرؤيه؟ قال تحدث ابن القيم رحمه الله عن هاتين المرتين اللتين راى الرسول صلى الله عليه وسلم فيهما جبريل على هيئته. هو سيدنا جبريل كان بيجي مش على هيئته؟ اه غالبه كده كان بيجي دائما كثيرا مش على هيئته، وانما ياتي النبي صلى الله عليه وسلم في صوره بشر. البشر ده كان مين؟ كان واحد من الصحابه جميل جدا بيضرب بجماله المثل. شوف حتى لما برضه يجيب شكل بشر يجيب شكل ايه؟ حد جميل جدا جدا جدا اللي هو كان سيدنا ايه؟ دحية الكلبي. فكان ياتي على هيئه دحية الكلبي. عشان كده لما مر في غزوه في بعد الاحزاب لما راحوا لبني قريظه النبي صلى الله عليه وسلم جه يقلع اللقمه، جه سيدنا جبريل قال له بني قريظه خانونا هتقلع اللقمه؟ انت بعمل ايه؟ قال له ان الله يامرك ان تقاتل بني قريظه، روح حاصر بني قريظه حالا ما تقلعش اللقمه بتاعتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج فسال واحد قال له انت، سيدنا جبريل قال له ايه؟ قال انا بين يديك اسبقك ازلزلهم لك. هروح هناك اخليهم ايه؟ اسيب لك اعصابهم خالص. عشان تعرف بس ان انت ما والله هقول ايه، بس الاخوه بقوا ماديين جدا، مفيش حاجه اسمها روحانيات. ان انت مش بتنتصر كده، ان الله عز وجل ايه؟ اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معك. حتى الملائكه نفسهم اللي بيتشكلوا دول وبينزلوا والضخامه دي كلها مش هيعمل حاجه الا لما اكون انا معاك، لما اكون معياتي انا معاك. يبقى فما بالك احنا بقى؟ ويعرفك انت ان في ملك واقف جنبك، هتلاقيه واقف جنبك ورايح وهيعمل لك حاجات قلبيه بقى، هيخش على قدامك يرعبه. فاكر الراجل اللي دخل مكه فراح ابو جهل قابله قال له ايه الجمل اللي معاك ده؟ ده شكله حلو قوي، تدهوني تبيعه؟ قال له ابيعه لك. قال له هاته. قال له فين ثمنه؟ قال له مالكش حاجه. شوف بقى ما يبقى سيد قومه كده وحرامي. الراجل ابو جهل ده سيد الوادي، عارف يعني ايه؟ بس جاهليه مقرفه حقيقه. قال له مالكش حاجه يا جدع، عيب اللي انت بتقوله ده، ماليش حاجه ازاي؟ قال له مالكش عندي حاجه، روح شوف حد. وطبعا ابو جهل ده كان زي البغله كده، يعني ما تعرفش ده تحاربه منين ولا تعمل له ايه ولا. اما سيدنا عبد الله بن مسعود جه يذبحه، السيف ما مشيش في رقبته. راح مطلع السيف من، كان هو بقى سنن سيف، قال ده بقى اللي راح اقتل به محمد فقتله الله به. راح مطلع السيف بتاعه هو من جنبه، راح ايه بدا بقى ياخد مشوار طويل لحد ما خلص الموضوع. فحاجه جامده جدا. فالراجل قال لك طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ راح الى ملأ من قريش قال لهم ممكن تشوفوا لنا ابو جهل خد مني طب ما احنا شايفين ما تقوموا حد معايا، ما فيش مروءه، حد يقوم يجيب لي حاجتي، ده سرقني وهو ما يتسبش في وصيكوا لما يبقى حرامي. مش احنا قلنا الحضاره مش بناء ناطحات السحاب، ده الحضاره دي تغييرك انت، انك تبص. شفت بقى؟ انك تبص للحرامي تعرف منه، مش ان انا بتعالى عليه بس عشان وقع في حد من حدود الله عز وجل، صح؟ قالوا له ولا حاجه خالص. وبعدين بصوا لقوا النبي قاعد على السرب، قال لك فرصه بقى ايه نخليه بقى يوقع النبي صلى الله عليه وسلم في ابو جهل، ولما نوقعه في ابو جهل مش هيعرف يعمل حاجه، فنضعف هيئته امام الناس. ايه رايك في الخطه دي، قويه ولا لا؟ هو ده ما يحيكه دائما لك اعدائك. طب انت بتعدي منها ازاي؟ على قدر تمسكك بالله، مش على قدر ان انت فهلوي برضه ولا ما في ايدك من مقومات، مفيش. بتنجو على قدر تمسكك بشرع الله عز وجل وعلى أمر الله عز وجل. فالراجل جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له القوم بعتوني ليك قالوا لي ان انت ممكن تيجي معايا. قال له ممكن اجي معاك. وقام عليه الصلاه والسلام نصره لامر الله، ده حق مظلوم. راح قايم عليه الصلاه والسلام راح مخبط على الباب، راح فتح له ابو جهل قال له ادي الراجل ده جمل. قال له حاضر. وراح داخل جوه جاب الفلوس. عايز كام؟ عايز 8000 جنيه. قال له خد 80. ده حاجه عجيبه جدا. الراجل بقى مستعجب، راح واخد الفلوس وقام ماشي. جزاك الله عنا خيرا يا اخ العرب. راح النبي صلى الله عليه وسلم راح قعد مكانه. رجع بقى للملأ اللي عنده ايه اللي حصل مستنيين بقى نشوف نكته بقى ابو جهل عمل حاجه مد ايده، مع ان ابو جهل يعرف يمد ايده حتى طب بدون قبل الوحي. في سؤال كده بيتقال كلغز، يعني يقول لك صارع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في حياته فقط. انت اول مره تعرفها ان ركانه، صح؟ المره الثانيه بقى مين؟ ما تعرف. اول مره ركانة ابن يزيد صارعه النبي عليه الصلاه والسلام فغلبه. تاني مره مين بقى؟ تاني مره ابو جهل. انا خد المعلومه دي بقى، انا المعلومه دي كنت هاخد فيها سند خاص بس ما رضيتش اقولها عشان الوسواس اللي فيا دي. حتى اقول هتتنطط اسكت، كان في ناس كبار قاعده مع رفوس. الحرب رقم 2 بقى اللي صارعه النبي صلى الله عليه وسلم كان مين؟ كان ابو جهل. صارعه امتى؟ لما ابو جهل الدبح مات. فسيدنا عبد الله بن مسعود جه قال له قتل ابو جهل. قال الله. لا احلف. قال له الله. قال الله. قال الله. الله. أقول ابو جهل ده يموت؟ قالوا الله. قال فرعون امتي اشد من فرعون موسى. وبعدين قال لهم ايه؟ انظروا الى ركبته اليمنى فان كان بها اثر جحشه فانه ابو جهل. يبقى هو ابو جهل ده في خبطه جامده قوي في ركبته. قالوا يا رسول الله ده من ايه الخبطه دي؟ قال تزاحمت يوم كنا صبيه معه على مائده لعبد الله بن جدعان فدفعته دفعه فسقط على ركبته فجحش. صلى على النبي كده وخليك. ايه الناس دي يا شيخ اشرف؟ خدت بالك من ده على الصلاه والسلام؟ فلا هو لا قبل كده ولا بعد كده، بس احنا عايزين نقول برضو قضيه ايه بقى. راحوا بقى ابو جهل لما لقوه كده قالوا له ادالك حقك. ازاي ادالك حقك ازاي؟ راح قايمين رايحين لابو جهل. ايه بقى ده احنا قلنا انت المخ، انت العضلات واحنا المخ وكده، ازاي حصل الكلام ده؟ فقال دعكم مني، محدش يكلمني خالص ولا يلومني، اني رايت شيئا مهولا. قالوا كيف رايت؟ قال والله لقد رايت خلف محمد بعير ما رايت في عظمه قط، فاغرا فاهو. جمل فتح بقه كده، لو تاخرت والله لابتلعني. كان كلم، انت ما شفتش اللي انا شفته وما عملتش اللي انا عملته والاثار جوه في البيت اهي. يبقى في فائده من ان سيدنا من ان النبي عليه الصلاه والسلام راى سيدنا جبريل. فائده عقديه ايضا مهمه. بس عم عبد الله بيقول احنا خلاص خلصنا وخلصوا 5 دقايق. خلصوا. طب ناخد الحته دي، اصل هو ده اخر حاجه في ترجمه سيدنا جبريل. ممكن اسمحوا لي. فعمل ايه بقى ابن القيم؟ بيقول ايه؟ ان سيدنا جبريل ما كانش بيجي للنبي صلى الله عليه وسلم في صورته، وانما كان بيجي ايه، بيجي له في شكل بشر، الا مرتين بس. جاءه في هيئته مرتين. مره النبي صلى الله عليه وسلم قال انا شفته قدامي تحت السماء، ومره راه فين؟ عند سدرة المنتهى، لما عرج به عليه الصلاه والسلام. كان سيدنا جبريل ماشي معاه عادي، ان هو جبريل اللي انا عارفه ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي. وبعدين وصلنا بقى للنهايه، فربنا سبحانه وتعالى كشف له كشفا ورى له بقى اشياء كان من الاشياء اللي شافها جبريل. قال بقى ساعتها سمعته صريف الاقلام، مر بالبيت المعمور، شاف الانبياء كلهم، مش كده؟ كان من الحاجات اللي شافها في معراجه عليه الصلاه والسلام. كان سيدنا جبريل عند سدرة المنتهى رآه بخلقته مرة أخرى. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قول الله عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى، قال رأى جبريل في صورته له 600 جناح. وإحنا قلنا المرة اللي فاتت إن إحنا سيدنا عبد الرحمن بن مهدي قال للراجل المتفلسف، قال له تركب جناح ثالث للطائر، ما عرفش ومش هيعرف ومش هينفع وما عادش فينا هيعرف. فبالك ال 600 جناح دول ربنا ركبهم في سيدنا جبريل ازاي؟ شكلهم ايه؟ قلت لك لو هم بيتحركوا كلهم مع بعض كده يعني 600 جناح 300 هنا و300 هنا لو بيعملوا كده يبقى جناحين مش 600 ولا حاجه. لازم يكون في حركه مستقله عشان كل واحد يتحرك حركه مستقله لوحده يبقى يحصل اضطراب في الطيران مش هيبقى في طيران عدل. ازاي الاستقرار ده بقى اللي الثبات في الافق والنزول والكلام ده؟ تعرف انه لا اله الا الله صح ولا لا؟ او ده التفكير في مخلوق. عايز تتكلم بقى عن ربنا نفسه سبحانه وتعالى كده ده مخلوق وانت مش عارف تحل. وفي الصحيحين وفي الصحيح مسلم عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فسمعتها تقول ثلاث مسروق تلميذ عائشة رضي الله عنها وكانت تكلمهم من وراء عشان بس ما حدش بعت لي ورقة يقول لك كان متكئ ازاي بيتكلموا من وراء حجاب. فلما تكلمهم من وراء حجاب هو قاعد كأنه قاعد في الأوضة لوحده وهي خلف الستارة مش كده؟ فيقعد بقى يتكئ ما يتكئش هي مش شايفاه أصلا. فقالت عائشة رضي الله عنها ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت ما هن يا أم المؤمنين؟ قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست وقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين وقال ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت إن أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله أنا رضي الله عنه. وده من سبق عائشة الأوائل بتاعت عائشة رضي الله عنه. فلما سألته قالت يا رسول الله رأيت الله؟ فقال إنما أو تفسير الآية دي فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. شفته مرة وهو نازل من السماء كده قدامي سد إيه. وفي روايات قال شفت رأيت رفرفا أخضر. يبقى سيدنا جبريل إيه أخضر وكمان في لؤلؤ ومرجان بيلمع. دي تخيل بقى الموقف ايه. فلقى كده لما بسط اجنحته ما شافش حاجه في الافق. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا سما بقى ولا ارض الا جبريل فقط سادا عظم خلقه ما بين السماء والارض. وفي الصحيحين عن مسروق ايضا انه قال سالت عائشه رضي الله عنها هل راى محمد ربه؟ فقالت سبحان الله لقد قف شعري مما قلت. انا بقول لك الروايه دي عشان الكلمه دي هو ده اللي احنا قلناه هناك انه رأى جبريل. لكن هنا السيدة عائشة بتقول له ايه؟ بتقول له انا اشعرت من الكلمة اللي انت قلتها. عرفت بقى اثر العقيدة ان انت يبان عليك درست كتاب ولا لا؟ ان لما تسمع اسم ربنا تتخط. انك لما ترى حدا من حدود الله يبان عليك ان تبقى باين عليك كده. مرة كنا معتكفين اول مرة اعتكف فيها في حياتي كنت معتكف مع الاخوة بقى الكبار اللي موجودين في الحتة عندنا القدام بقى. فخرج الشيخ عمره اللي كان ماسك الاعتكاف راح للعمره وقال اللي هيمسكه في الاعتكاف الشيخ فلان. والله يا اخوانا لا زلت اذكر الموقف ده. قالوا له الامام مش موجود الامام الراتب بتاع المسجد مش موجود اتفضل صلي بينا المغرب. كان المغرب ولقيته داخل يصلي والله كده داخل يصلي بيفرك في ايديه وداخل من جنب الصف كده وداخل يفرك في ايديه وقاعد يبص في وش الاخوه وتحس ان عينيه كلها ايه حد يجي يصلي مكانه والله لدرجه لفت نظري جدا وقعد يفرك في ايده استوى تحس انه يعني ايه انا ايه اللي جاب لي. فلما قعد بعد كده يكلمنا عن فقه الاذان من بعد صلاه التراويح لحد صلاه التهجد قعد من الساعه 9 بالليل لحد الساعه 12 ونص بالليل يكلمنا عن فقه السلام عليكم السلام عليكم صيغ السلام والاشاره بالسلام والاشاره بالاصبع وده فضل يتكلم الوقت ده كله ومن حفظه ده شفنا معاه كتاب ولا حاجه قعد عمل درس كده صغير كده في جنب المسجد وقال لنا فقه السلام. قلت ما هو ده لازم بقى يحفظ كل ده اكمنه ايه اكمن ربنا قدره في قلبه كده انه داخل يصلي مرعوب بالشكل ده. كانوا بيربوا كده الجيل ده كانوا بيربوهم كده كانوا قله في العدد لكن كانوا كوادر هيئات. انما مع الاسف الشديد ممكن دلوقتي يبقى اخوه كثر لكن ايه مش بنفس المتانه دي او على الاقل في مجموعهم مش بنفس المتانه دي. فعود الى الشرب الاول الى هذا الامر الاول تاني ان تدرس يبان عليك. لا لما سألك درست ايه يبقى باين هو شكله كده, شكله كده درس الطحوية كده, هو باين كده شكله كده انه درس الطحوية. فقالت له شعر راسي وقف لما تقول كده انه رأى ربه انما رأى جبريل. طب ايه الاهمية في رؤية بقى؟ ليه ده موجود عندنا؟ وليه ان مسألة رؤية الله عز وجل العلماء يجمعوا ان من انكر ان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كفر؟ جماعة الفلاسفة اللي بيقول لك ايه, بيقول لك ان اللي بيجي ده العقل الفعال مش جبريل ولا حاجة. قال ابن القيم اخبر الله عز وجل عن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل, وهذا يتضمن انه ملك موجود في الخارج يرى بالعيان ويدركه البصر, لا كما يقول المتفلسفة ومن قلدهم انه العقل الفعال, وانه ليس مما يدرك بالبصر, وحقيقته عندهم انه خيال موجود في الاذهان لا في الاعيان, وهذا مما خالفوا به جميع الرسل واتباعهم وخرجوا به عن جميع الملل. لما تسال اي مله يقول لك ان ايه في ملائكه, في ملائكه الفلاسفه خرجوا به على عن جميع ده. زي الجماعه اللي عايزين النهارده يقول لك ان عذاب القبر, مفيش عذاب قبر ولا حاجه. امال ده ايه؟ طب في حاجه اسمها منكر ونكير موجود في الحديث؟ ايوه موجود صحيح. طب ايه منكر ونكير ده؟ يعني زي ما تقول حاله نفسيه كده, الواحد اول ما ينزل في القبر هيحس منكر فهيحس كده بس, وبعدين يخف بقى الحمد لله ويعدي ويخش الجنه وخلاص. ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ مفيش حقائق. فشوف بيقول ايه, ان سيدنا جبريل حق وان النبي صلى الله عليه وسلم بيشوفه. بيقول ولهذا كان تقرير رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل اهم من تقرير رؤية جبريل لربه عز وجل. خد بالك من الحتة دي بقى. ليه؟ بيقول فان رؤيته لجبريل هي اصل الايمان الذي لا يتم الا باعتقادها. لا يتم الايمان الا باعتقاد وجود الملائكة, ومن اعتقاد وجود الملائكة ان سيدنا النبي بيجيله سيدنا جبريل. ومن أنكرها كفر قطعا, ده إجماع عند أهل العلم. وأما رؤيته لربه تعالى فغايتها أن تكون مسألة نزاع لا يكفر جاحدها باتفاق أهل العلم. يبقى أنا لما لقي, أنا بقول لك برضو الحتة دي لأنها مهمة, لما لقي مثلا إن إحنا وإحنا بنتكلم أحيانا بعض الإخوة يقرر كده يقول لك لا ده إحنا يعني لابد إن إحنا يقبل بعضنا الرأي والرأي الآخر. يا جدع ده الصحابة اختلفوا في العقيدة. هم الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ في حاجة اسمها أصول الاعتقاد. عارف أصول الاعتقاد اللي هي ايه؟ المسائل المشتهرة. عارف برضو المسائل المشتهرة اللي هو ايه؟ المعلوم من الدين بالضرورة, اللي اشتهرت بين الناس بلوغا وفهما. بتلاقي بلغت, واللي بلغته لازم يبقى فاهمها. مفيش حاجة اسمها ان في حد, عشان كده انا قلت لك في اللقاء اللي فات ان الحجة تقوم بالبلاغ لا بالفهم. ان الكافر اتقرا عليه قران, اتقرا عليه قران خلاص كده. هيقول لك بقى لا اصلا مش برضو لسه برضو لازلت عندي شبهه. مفيش كده, بلغ وخلاص. بلغ لينذركم به ومن بلغ, اللي جاي من بلغه يعني القران, انها تبلغه فقط. كويس كده. فالصحابه لا ما اختلفوش في ده الاصول دي, انما في فروع عقديه اشبه ان تكون بالفقه منها بالعقيدة. كأنها مش عقيدة دي, كأنها ايه؟ فقه. ليه؟ لان فيها مجال لمسرح النظر. عشان كده تلاقي بقى السلف بصهم, تلاقي بقى مثلا سيدنا عبد الله بن عباس قالك لا رأى ربه. رأى ازاي؟ عندنا بقى الادلة اقوله ويبدأ يقول سيدنا عائشة تقولك لا لم يرى ربه. ليه؟ عندنا الادلة. فاشبه ما يكون بخلاف فقهي لانه من فروع العقيدة مش من اصول. اما الاصول مفيش حاجة اسمها كده, ان اصحابه اختلفوا في اصول, مفيش كده. لم يختلفوا. المسائل الأصولية العقدية مجمع عليها, مستفاض الإجماع فيها. خدت بالك من ده؟ المهمات التي كلف بها جبريل عليه السلام, معلش استحملوني بالله عليك والله عشان آسف جدا يا جدع, قول لي ما فيش حاجة وكده وقول براحتك ايه ده؟ لا الفجر ايه بس ده كلام, ما انتوا خلاص باينت اهو. اقول لك معلش خلاص طب اتقمص بقى اقول خلاص والله وانا واقوم كده, انما لا مش بتاع الكلام ده والله لا كمل. هما كلمتين. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان الله اختص جبريل عليه السلام بالسفاره بينه وبين رسله من البشر, وكلفه بأعمال أخرى بينزل يبلغ الوحي في أعمال أخرى. قال فمن ذلك تكليفه بالنظر إلى الجنة والنار. شوف اللفتة بتاعت ابن القيم دي، أن الله لما خلق الجنة قال لجبريل انظر إلى الجنة، مش بقول لك بقى جبريل إيه بمثابة الحاجب من الملك، فقال له روح بص على الجنة أنا خلقت خلقا. فذهب جبريل إلى الجنة فقال أي ربي ما ظننت أن يزرها أحد من خلقك إلا دخلها. طالما اتعملت كده وبعدين دي واسعة قوي يبقى كده كل دول كل الناس هتخشها. فحفها الله بالمكاره ثم قال انظر اذهب فانظر إلى الجنة. فذهب جبريل فرأى المكاره. الله، هي المكاره دي شيء عيني جرم كده يعني ولا شيء عرض؟ المكاره بتتشاف، المكاره يا عم بتتشاف، بس صلى على النبي معدني ايه بس بتتشاف. بتتشاف ازاي؟ بتتشاف في العالم الاخروي. عشان كده لما يجي الواحد يوم القيامة يبص يلاقي الصلاة بقت حاجة كده قدامه، الصلاة جرم، تيجي تبقى حاجة جرم كده زي ما الواد عادل اللي هو قاعد يقوله بيتنطط او جرم، جرم كده قدامه يروح حاططها، دي تبقى الصلاة الزكاة. عشان كده يأتي القرآن والصيام يوم القيامة. بيأتي القرآن طبعا في مسألة القرآن العقيدة في ايه؟ يأتي ثواب القرآن، لأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فبيجي الثواب. الثواب بتاع القرآن والثواب بتاع القيام شكله ايه؟ جرم، حاجة بتشوفها بعينك اللي انت مش فاهمها دلوقتي، مش فاهمها دلوقتي. فالمكاره اتشافت، فسيدنا جبريل شافها، او على الاقل كشفت لايه؟ لسيدنا جبريل. فسيدنا جبريل لما شاف المكاره قال ده يا نهار ابيض مين اللي هيعدي منها دي؟ دي حاجات كلها محببة الى النفوس. فرجع الى الله عز وجل وقال ما ظننت ان يدخلها، ما ظننت ان يدخلها احد. دلوقتي ما فيش حد. قالوا طب بص على النار، فكانت بالنقيض. بص على النار قال ما ظننت ان يدخلها احد، الناس لازم تهرب منها. فلما حفت بالشهوات قال ظننت انه لا يزرها احد، ما فيش حد الا ايه الا هيدخل فيها. فربنا سبحانه وتعالى ايضا جعله ينظر لايه؟ يبقى دي وظيفة اخرى جديدة علينا، دي وظيفة النظر للجنة والنار. احنا عندنا وظيفة ايه؟ الزلزلة والنصرة مع الوحي. طبعا الوحي والزلزلة والنصرة، الحرب والايه والقطر وال ال ال ال ال الزلزلة والنصرة والوحي وال ال وإهلاك الأمة، نزول والحراسة. وعندنا حاجة تانية اللي هي ايه؟ النظر إلى الجنة والنظر إلى النار. آخر حاجة تسليم جبريل على بعض الناس، بعض البشر. والعنوان ده عنوان رائع جدا، ان ربنا برضه سبحانه وتعالى ياتي بهذا الملك العظيم ويخليك من يسلم، يبلغ سلامه، مش يبلغ كلامه بس للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ده كمان بيبلغ ايه؟ بيبلغ كمان سلام الله وسلام جبريل لبعض البشر. هو ده اللي انا كنت عايز اقوله لك بقى، ان ايه معنى ايه يعني ايه يبلغ سلامه؟ يعني يشرف البني ادم اللي تسلم عليه ده، ان يتقال له ربنا بيسلم عليك ده يبقى ايه؟ يبقى حاجة عالية جدا. لما تقال له جبريل بيسلم عليك يبقى ايه؟ يبقى حاجة عالية جدا. عشان تعرف فقه السلام في الاسلام، عشان كده تفهم لا تبدأوهم بالسلام، لان السلام تشريف، مش كده؟ لا تبدأوهم بالسلام. هم لا بدأوا بايه؟ اقول له صباح الخير، مساء الخير، جود افترنون، بونجور. بس انت مش واخد بالك، بس انا عارف الاخوة هيطلع دلوقتي واحد يقول لك عبد الله بن مسعود بيقول واذا حييتم بتحيه في حياه، لا تبداوه خلاص. انما اذا بداك بواضح ترد عليه، اذا بداك بواضح، لانه احيانا بيدخل فيها الايه؟ الدعاء عليك كما كان يقولون السلام عليك يا محمد عليه الصلاه والسلام. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن جبريل طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ بعض أزواجه السلام. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الحديث ده أسري قوي، يعني خد بالك، وكمان النساء بالذات ياخدوا بالهم، ان السيدة خديجة السلام وصل لاثنين، صح؟ وصل للسيدة خديجة من من من الله ومن جبريل، اقرأها السلام من الله ومني. ووصل للسيدة عائشة من جبريل، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يسلم عليك. قال سبحان الله ترى ما لا نرى يا رسول الله، انا مش شايفه جبريل. فقالت ترى ما لا نرى يا رسول الله. فخلاص خدنا قضيه ان استلام تشريف. الحديث دوت فيه بقى فائده اسريه عشان اختم بها، انه السيده خديجه كانت جايبه الاكل وفي الموضع ده اتمدحت، وسيدنا جبريل بيجيله كتير في بيت السيده خديجه ولا لا؟ جاله المره دي فقال له يا محمد هذه خديجه قد اقبلت. طيب ما هو انت عارفها برضو بتشوفها على طول. قال له لا ده في حاجه جديده النهارده، كانه قال له كده يعني. معها اناء، معها طبق حله فيه ادام، في اكل جايه داخل علينا ايه، ومعها اكل جايبه لك تاكل، فبشرها. طب عايز احط حته قبل ما اقول الفائده ايه بقى. هي السيده خديجه في الوقت ده كانت سنها كام تقريبا؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم تزوجته وهي وهو عنده على الصلاه 25 سنه، وكان هي عندها 40 سنه، فاوحي اليه وعنده 40 سنه، يبقى هي عندها 55 سنه، مش اكبر ب 15 سنه؟ نعم 65 سنه، 55 سنه، 55 سنة على ما تمرسنا بقى سيدنا جبريل يأتي وبتاع وحاجات زي كده، كمان خمسة مثلا يكون الحادثة ده حصل كمان خمس سنين، كمان مثلا خمس سنين، يعني 60 سنة تقريبا، 60 سنة وبتعمل الأكل للنبي بإيديها أو بتحضره بنفسها. هو ده بقى اللي أنا عايز أقوله في مسألة البيوت، على قدر تواضع المرأة لزوجها على قدر مدحها في السماء وحفظ الله لبيتها. ان انت بس ايه، ان ممكن طول النهار، ما هو انا برضو عايز اقول حاجة، السيدة خديجة رضي الله عنها عندها اولاد ولا لا؟ طب عندها بنات ولا لا؟ عندها، كان عندها ذكور الطاهر والقاسم مش كده والطيب، وقيل الطاهر والطيب واحد بس، وعندها من البنات ام كلثوم ورقية وفاطمة مش كده. طب ما ممكن يعني زي بيوتنا كده تلاقي ايه، الراجل دخل من البيت السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمه الله، امي يا بنت حضري لابوك الغداء، مش بيحصل ده في البيوت؟ المراه اللي فاهمه ممكن امي يا بنت تعملي الشقه، امي اعملي اي حاجه، امي بخي ممكن، انما لما جوزها جه تقوم تغرف هي وتقوم تحط هي وتقدم هي وتنها واقفه كده جنبه يشوف عاوز ايه ويعمل ايه، فتأسر قلبه بخدمتها وتزممها. بعد ما يأكل الأكلة دي هات 3-4000 جنيه، هيقول لها خدي 5-6000 جنيه، وهو كله كلام هي قالت وأنا قلت. يعني أقصد أقول لك هتأخذ قلبه، عشان كده بيحضرني برضو مهم، لأن أنا أحيانا بروح ألاقي الأسئلة كتير في حكاية إيه، متخانق مع مراتي ومتضايق منها جدا ومروحها وبقت مشاكل، لدرجة إن الواحد واحد كان قاعد مع مراته بيتغدى، لقى المحضر بيخبط على الباب عاملين له قضية تبديد عفش، قلت قاعدة معايا قاعدين مع بعض وبأكلك، ولقى الراجل أتاريكو عاملين فيا قضية، أتاريكو عاملين قضية كده. بقت علاقة الرجل بالمرأة اللي هي من العلاقات الحميمة جدا في الإسلام المتينة، علاقة الرجل بمرأته. وصل الكلام ده إزاي؟ عشان عدم فقه حتى الطلاق ما فيهوش فقه، بيطلق في وقت وحش فيبقى الطلاق مأساة، لو طلق في ميعاده على فكرة هيبقى كويس، لو طلق في الوقت المناسب هيبقى كويس، لكن بيبقى الطلاق مأساة. فالموقف بتاع سورة القصص بتاع امرأة فرعون، انا هقوله لك كده على السريع عشان ما نعديش ده، الباب ده مهم جدا. قالت ايه؟ قرة عين لي ولك لا تقتلوه. خد بالك بقى من الحته دي. بص آسية رضي الله عنها وقفت كده، هم خارجين بره يستحموا في الحمام السباحه المعمول الخاص، ما بيستحموش في النيل بقى زينا عادي كده، دي حاجه ثانيه، هم مدخلين حمام سباحه جوه البيت بيطل من بره على النيل. فالصندوق بتاع سيدنا موسى مشي كده لحد ما دخل من حمام السباحه من النيل الاصلي، راح داخل في الفرع بتاع حمام السباحه، وهي قاعده مع وصيفتها على حمام السباحه لقت خدت الصندوق فتحته، فالقى الله محبه لموسى في قلب ايه، في قلب اتا. لما دخلته شافه فرعون لقى عليه الهدوم بتاعه بني اسرائيل، احنا قلنا ان بني اسرائيل كانوا متميزين، عشان كده بقى ايه مكنوا، كانوا متميزين حتى بيلبسوا هدوم بتاعتهم، ليه بهدومهم؟ عشان كده سيدنا موسى لما دخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعتي وهذا من عدوي. قلنا للإخوة ساعتها لو أنت الوقت عندك، أنت ساكن في المطلية بقالك 90 سنة مثلا، ممكن تعرف كل السكان اللي فيها، بحيث أنت لو نزلت في أي حتة في وسط البلد تقول الراجل ده من المطلية؟ مش ممكن، إلا إذا كان في إشارة معينة، في إشارة معينة تقول آه اللي بيلبس ده بتوع المطلية، اللي بيعمل كده ولا لأ، أو ده كده بالضبط، كان لهم إشارة هيئة معينة فعرف إن ده من شيعتي وهذا من عدوي. فلقى لبس، لابس لبس معين، أن بني إسرائيل لم يذوبوا في بني فرعون، ما ذابوش فيهم اكمنهم غلبينهم، لا كان لهم تميزهم وليهم عقيدتهم. فلما شافته بالشكل ده فرعون شافه كده، ايه واحد من بني إسرائيل فاتنا ما قتلناهوش، وكان ده عام بتاع الايه بتاع القتل، اقتلوه. راحت هي بصت له كده وقالت له ده حبيبنا وانت، طب حبيبك انت انا دخلي ايه، انا ما بحبوش ولا حاجه. شوف صادرت حتى على مشاعره، حتى على مشاعره تقول له لا انت بتحب، والله ما بحب، لا لا انت بتحب يا فرعون يا حبيبي. قالت له قرة عين لي ولك، انت كمان بتحبه بس انت مش حاسس، انت بس لو قعدت معايا انا هفهمك انت بتحبه ازاي، قرة عين لي ولك. بس هي انا مستعجب بقى، خدت ازاي المصادره دي؟ شوف الادب بقى عملت ايه، لا تقتلوه. العلماء هنا بيتكلموا بيقولوا لا تقتلوه بصيغه الجمع، يا بيتكلم فرعون ولا بيتكلم ناس غيره، ما هو ده صيغه الجمع. قال لك لا، ده اصلها التفتت وقالت للجنود اللي واقفين اوعى حد يقتله، خد بالك من الموقف ده، قالت له قرة عين لي ولك، انت بتحبه اوعى انتوا تقتلوه، هو بيحبه انما انتوا ما تقتلوش، انتوا لا تقتلوه. قال لك لما كان الحب صفه والرحمه صفه ساميه قامت وصفها بيه، قالت له لا انت بتحب الاطفال، انت كويس، انت ده هم ضاحكين عليك خلوك تموت العيال كده، وراح تبصلهم هم دول المجرمين دول، لا تقتلوه، اكن مش هم دول بيتحركوا، لما هو يقول لهم ما بيتحركوش، لكن كانها بتقول رفعت عنه وصمه القتل، اصل القتل ده وصمه في الفطره كده، مفيش حاجه اسمها ما اعرفش ومش واخد بالي، مفيش كده، هو وصمه، وصمه في الفطره، المعاصي وصمه في الفطره، يعرف ان ده حرام، فقالت لا تقتلوه للناس، فرفعت عن زوجها، فلما مدحته ونزهته سحرته، مش كده؟ مدحته ونزهته فراحت ايه؟ بلفته، كانت عقله، فسابه فعلا، تصور انه سابه فعلا؟ طبعا ده مما قدره الله عز وجل، بس احنا بناخد منه سياسة البيت، ان كان في حد كده زوجته جت بتصحيه قوم عشان تصلي الفجر نايم، قالت له على فكره انت ما صليتش امبارح والنهارده كمان ما صليتش، وعلى فكره لازم تاخد بالك ان انت راجل منافق. راح قايم بقى اتعدل على طول، راجل منافق، منافق يا وليه عارفين كده على الصبح؟ قالت له ايوه انت منافق، مش اللي بيسيب صلاه العشاء وصلاه الفجر ده يبقى منافق؟ يبقى انت منافق عشان بتسيب صلاه الفجر. طب ما كان في حاجه احسن من كده، ان احنا ان يصحى الصبح وانا ما صليتش الفجر، لا انت ما صليتش الفجر والله بتيجي تعبان، الله يكون في عونك، ربنا يكرمك ويجعل اكلنا وشربنا ده رفع كاللقمة في امرأتك صدقه على فكره، يجعله ان شاء الله في ميزان حسناتك وربنا سبحانه وتعالى يقويك، بس الله يكرمك بقى ما تنام بدري شويه، تيجي النهارده بقى عايزين ايه نعمل برنامج ان العيال تنام بدري وبتاع، وبعدين نعمل منبهين ثلاثه، المحمول بتاعك والمحمول بتاعي ومحمول الولد ومحمول اخته، كله نحطه في الاوضه عندك بساعات متفاوته قريبه من بعض، بحيث انه يرنوا مع بعض ونصحى وننوي كده ان احنا نصحى، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيقويك. والله انت نفسك بتبقى تعبان، انت عارف انت لو ما كنتش تعبان كنت صحيت، انا عارفه ان انت مجد وبتطيع وانت ده انت سيد من سادات العباد. ايه رايك بقى كده؟ ساعه ما تقول لها، عشان كده حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تصحيه وترش ميه، المناوي بيقول رش الميه ده ايه؟ سنه. احنا بنقول عداوه بقى، شو احنا بنقول رش الميه عداوه؟ لا، رش الميه سنه في الصحيان، بس ايه؟ نضحت في وجهه الماء، يعني بق ميه، مش نضحت، بق ميه كده حتى في ده، بس تحاول انها تصحيه بالصفه دي. خدت بالك من امراه فرعون ازاي سيطرت عليه بالشكل ده؟ لعله يكون عشان كده بقى السيدة خديجة رضي الله عنها وهي بتخدم النبي صلى الله عليه وسلم وتتزمم له وتتواضع له وتخدمه بنفسها وتبين له ان انا مهتمة بيك بنفسي، جاء المدح مساوقا في نفس السياق لايه؟ لموضع خدمتها له صلى الله عليه وسلم. ده الكلام عن سيدنا جبريل، وان شاء الله عز وجل نكمل في هذه الآية البديعة الكلام عن الشريعة وكيف انها روح في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.